إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. لا يزال حديثنا أيها الإخوة مستمرا حول الكلام عن تاريخ الفقه الإسلامي، ولقد أنهينا في اللقاء الماضي الحديث عن زمن التابعين، ووعدنا بأن نتحدث في هذا اليوم إن شاء الله تعالى عن العصر الذهبي للفقه الإسلامي، كما يقال في كتب تاريخ الفقه يسمون عصر الأئمة المجتهدين أو أئمة المذاهب المتبوعين بالعصر الذهبي للفقه، وأحيانا يسمونه بعصر التدوين، لأنه هو العصر الذي بلغ التدوين أوجه وبلغ الذروة العليا بالنسبة لعلوم الفقه والأصول وعلوم السنة المطهرة. ففي هذه الحقبة التي يؤرخ لها العلماء ببداية العصر العباسي، حينما استولى العباسيون على الخلافة وغربت شمس الدولة الأموية، حينئذ يؤرخ العلماء لهذه الفترة الذهبية في تاريخ الفقه الإسلامي، ويقولون إن هناك أسباب كثيرة لهذا الأمر، منها اتساع الدولة، فقد وصلت من الصين شرقا إلى الأندلس غربا، وأصبحت إمارة عظيمة ودولة ذات مؤسسات وذات حضارة كبيرة جدا. يعني لما تيجي تنظر إليها من المساحة من الصين شرقا إلى الأندلس غربا تجد مساحة شاسعة مترامية الأطراف، ثم قد جعلت تحت سلطانها أمما وحضارات، يعني كان أصحابها لهم حضاراتهم قبل الإسلام، ولهم أعرافهم، ولهم تقاليدهم، ولهم عاداتهم، وكل ذلك أصبح يخضع للحكم الإسلامي. وأيامها لم يكن هناك في ذلك أو في تلك الفترة البعيدة لم يكن هناك انفصام بين الحكم وبين الدين، بل كان الحكم يخضع للإسلام، كل في جميع نواحي الحياة يعتبر في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وشتى الأمور كلها تخضع للحكم الإسلامي. ولذلك حينما كان يعين الخليفة قاضيا من القضاة، ولم يكن علم الفقه قد دون، ولم يكن علم القضاء مدونا، وإنما يجلس القاضي للفتية وهو مجتهد من المجتهدين، فيجلس ليس بين يديه كتابا من الكتب، وإنما يأتي إليه الناس يتحاكمون إليه في كل المسائل، و ويرسل إليه الخليفة أو حكام النواحي يرسلون إليه أسئلة معينة أو قضايا معينة فيقضي فيها بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأصول المتفق عليها لدى المجتهدين، فيفتي في المسألة أو يقضي بين الناس حتى ولو كان القضاء بين الحاكم وبين المحكوم، ليس بكتاب مدون وإنما بما يستنبطه هو من الأدلة الشرعية ويطبقه على الظروف أو الواقع أو المسألة محل القضاء أو محل النظر. وأمامه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والحاكم هنا المقصود به من؟ القاضي الذي يحكم بين الناس والذي يقضي بين الناس قضاء شرعيا بما أمره الله سبحانه وتعالى به. وإذا تكون الدولة الإسلامية وقتئذ مترامية الأطراف يقع تحت سلطانها أمم وحضارات شتى، إنما أقول لك من الصين إلى الأندلس، معنى ذلك أنك قد أتيت على العالم القديم كله، مش كده ولا لا؟ العالم القديم كله أصبح تحت بساط الدولة الإسلامية باستثناء الشمال الأوروبي، وإن كانت الجيوش الإسلامية قد وصلت إلى أسوار بيمنة، يعني معنى ذلك أنهم استطاعوا أن يدخلوا أوروبا من الشرق ويدخلوها من الغرب عن طريق الأندلس، وبقي الشمال الأوروبي هو الذي لم يخضع للراية الإسلامية. فإذا كانت دولة عظيمة مترامية الأطراف وكانت تطوي في أو تحت بساطها حضارات شتى وعادات وتقاليد، طبعا التقاليد اللي بالأندلس والعادات والحضارة وتصرفات الناس وبيوع الناس واقتصاد الناس وتعاملات الناس تختلف عن الذين يعيشون في الشمال الإفريقي، تختلف عن أهل الجزيرة العربية، تختلف عن أهل الشام، عن أهل اليمن، عن أهل إفريقيا، عن أهل الصين، عن أهل آسيا، وهكذا اختلافات في ذلك الزمان البعيد. يعني انت الآن في زمان الناس اليوم هناك اختلافات بين الدول واختلافات بين الأمم واختلافات بين الحضارات، وإن كان العالم يقال عنه الآن في زمان الناس اليوم كالقرية الواحدة لأن سهولة الاتصالات وسهولة المواصلات الإنسان يستطيع الآن هنا في القاهرة ممكن بعد ساعة يكون في السعودية أو يكون في الشام أو يكون في العراق عن طريق الطائرة، فممكن في ساعة واحدة يصل إلى بلدة كان يضرب إليها أجبال الإبل شهرا ذهابا وشهرا عودة، والسفر أصبح ميسرا. ثم الخبر الذي يقع في أمريكا لا أقول لك يصل إليك، وإنما أنت تشاهده الآن عن طريق المحطات مثلا بعد وكالات الأنباء والتلفاز والقنوات الفضائية، تستطيع انك تشوف الحادث الذي يقع الان في امريكا او في الصين او في الاندلس او في اي بقعة من البقاع. ومع ذلك لا تزال امم كثيرة من امم الارض الان تحتفظ بعاداتها وتحتفظ بتقاليدها وتحتفظ باعراقها، فما بالكم بالعالم الايه القديم الذي كان يعيش الناس فيه في بلدانهم شبه منعزلين عن بعضهم البعض، ومع ذلك يحكمون بكتاب الله ويحكمون بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء المجتهدون في ذلك الزمان العظيم كانوا يجتهدون في كل ناحية من النواحي، ومع ذلك كان مرجعيتهم إلى البلدان التي تعد عواصم إسلامية علمية كالمدينة ومكة والكوفة والبصرة. بصرة يعني شوف اتساع العالم الإسلامي ده كله، ومع ذلك لا تزال المدارس التي كان فيها صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم متمركزين كالمدينة والكوفة ومكة والبصرة لا تزال هي الأماكن التي تعتبر بؤر للعلم، يخرج منها العلم، تشع بالعلم وتشع بالنور للعالم كله. ومن هنا نشأ الأئمة المجتهدون. والأئمة المجتهدون لم يأتوا هكذا، وإنما كما نعرف الإمام مالك كما انتهينا في اللقاء الماضي، كان الإمام مالك قد وصل أو انتهت إليه رياسة العلم في المدينة، وانتهت رياسة العلم في الكوفة إلى من؟ إلى الإمام أبي حنيفة، مش كده ولا لا؟ وأبو حنيفة يأخذ بالإسناد المتصل إلى ابن مسعود ومن كان مع ابن مسعود في الكوفة. طبعا احنا بنتكلم عن اكبر اثنين من الائمه الاربعه، لان ابو حنيفه كان يكبر الامام مالك، كان اكبر منه في السن. فالامام ابو حنيفه مع انهم كانوا متعاصرين وتناظرا كما تناظروا بمشيئه الله تعالى، فكان ابو حنيفه اكبر سنا ممن؟ من الامام مالك. ثم الشافعي اخذ عن مالك، واحمد اخذ عن الشافعي، ولذلك ستجدون سلسلة الإسناد المتصلة في الأئمة الثلاثة الشافعية كان حلقة وصل بين مالك وبين الإمام أحمد، والإمام مالك كان شيخ مدرسة الحديث، ولذلك وجدنا أن هما مدرستين، مدرسة الرأي ومدرسة الحديث. انتهت مدرسة الحديث رياستها إلى الإمام مالك، وعنه أخذ الشافعي، وعن الشافعي أخذ الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله على الجميع. فتجد في اتصال بين الأئمة الثلاثة، هذا أخذ عن ذاك وذاك أخذ عن هذا، مش كده ولا لا؟ يعني إمام أحمد كان عن الشافعي كان عن مالك، لكن أبو حنيفة تلامذته سنجد أن الذين نبغوا من تلامذته، طبعا هم كلش، ولكن الذين نبغوا من تلامذته وكانوا أئمة مجتهدين في اجتهاد مطلقا الإمام أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن الشيباني، هما اللذان حمل علم الامام ابي حنيفه، ثم هما كانا من الائمه المجتهدين ولم يكونا ايه مقلدين، لان في هذا الزمان لم يكن هناك تقليد. وحتى ان قيل ان الامام ابو حنيفه اصبح علما من الاعلام، اصبح الامام مالك علما من الاعلام، عن هما ياخذ اهل العلم وياخذ طلبه العلم، الا ان قضيه التقليد لم تكن موجوده، كانش في تقليد، كانش في حد يقول لك انا مذهبي الامام ابو حنيفه، ولو قال ابو حنيفه قولا ناخذ به، حتى ولو قال ابو حنيفه رسول الله فهو قال الكلام ده، ما كانش لسه بيحصل، لان احنا الفتره دي الفتره الذهبيه، الفتره دي كانت الفتره، والتقليد بقى هياتي في المرحله الخامسه بعد المرحله دي اللي احنا بنتكلم فيها، بعد المرحله اللي بنتكلم فيها دي اللي هو مرحله الائمه المجتهدين ومرحله التدوين، دي كانت تعتبر المرحلة الذهبية، لأن فيها دون العلم، لكنها لم تكن إيه؟ واحد يقول لك أنا مذهبي حنفي، ولا يقول أنا مذهبي مالكي، ولا يطعن في هذا وذاك يطعن في هذا، وهؤلاء يطعنون في بعضهم البعض ويطعنون في الأئمة، لا، لم يكن هذا موجودا بين الناس. لكن الأمر اللي كان الفترة دي اشتهر بيه وظهر فيها جليا وجعل الأئمة المجتهدين أنفسهم، الأئمة المجتهدين يظهر علمهم واشتهر قضية تدوين السنة، لأن السنة في هذا العرق قد دونت. خذوا بالك، واحد يقول طيب وهي السنة لم تكن قد دونت قبل عصر الأئمة؟ نقول هذا أمر سنذكره بإذن الله تعالى اليوم، ولكن احنا بس عاوزين نشوف اللي كان مكتوب في كتب تاريخ الفقه. بيقول الدكتور عمر الأشقر في كتاب تاريخ الفقه الإسلامي: وأهم سمات هذا العصر في الجانب التشريعي تدوين السنة النبوية وتدوين المسائل الفقهية، 3 المدارس الفقهية، 4 المذاهب الفقهية، 5 اتساع دائرة الخلاف. بعد ذلك أخذ يتحدث عن تدوين السنة، ودي كانت أهم شيء في كل الكتب اللي بتتكلم عن تاريخ الفقه واطلعت عليها، كلها تتحدث في هذه الحقبة عن تدوين السنة. فيقول: تحدثنا عن تدوين السنة في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام وعصر الصحابة وعصر التابعين، ورأينا كيف أن السنة لم تدون، وتعرفنا على أسباب ذلك، وقد بقيت الطريقة السائدة في رواية السنة كما يقول القروي أنهم كانوا يؤدونها لفظا ويأخذونها حفظا، إلا كتاب الصدقات والشيء اليسير الذي يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء. فلما انتشر الإسلام، يقول الدكتور عمر، فلما انتشر الإسلام وارتفعت البلاد وتفرقت الصحابة بالأقطار وكثرت الفتوح ومات معظم الصحابة وتفرق أصحابهم وأتباعهم وقل الضبط وبعد العهد وخشي أو خشي ذهاب السنة ودروسها، احتاج العلماء إلى تدوين الحديث وتقييده بالكتابة، فالكتابة هي الأصل في الحفظ كما يقول ابن الأثير، فإن الخاطر يغفل والذهن يغيب والذكر يهمل والقلم يحفظ ولا ينسى. فلما رأى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز الخطر الذي يتهدد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رحمه الله من ذوي البصيرة في دين الله، أمر بتدوين السنة، فإنه كان يعلم أن علماء الصحابة والتابعين عجبوا عن تدوين السنة لحكمة وجدت في زمانهم وزالت تلك الحكمة في زماني، فتغيرت الفتوى بتغير الزمان. ففي موطأ الإمام مالك لرواية محمد بن الحسن أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة أو حديث عمر أو نحو هذا، فاكتبه يعني، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. علقه البخاري في صحيحه. وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان بلفظ كتب عمر إلى الآفاق عمر يعني بن عبد العزيز انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه. وأخرج ابن عبد البر في التمهيد من طريق ابن وهب قال سمعت مالكا يقول كان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأنصار يعلمهم السنن والفقه، ويكتب إلى المدينة يسألهم عما مضى، يعني يكتب إلى المدينة عشان العلماء الموجودين في المدينة يقول لهم إيه قولوا الأمر، ويكتب إلى الأمصار المفتوحة يعلمهم السنن والفقه وأن يعملوا بما عندهم، ويكتب إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم أن يجمع السنن ويكتب إليه بها، يعني يجمع السنن وبعثها له. فتوفي عمر وقد كتب ابن حزم، مش ابن حزم الظاهري لا، وقد كتب ابن حزم كتبا قبل أن يبعث بها إليه، لأن عمر بن عبد العزيز كان قليلا وكذلك كانت دولته. وقد أفاد ابن حجر أن الذي قام بتدوين السنة بأمر عمر بن عبد العزيز هو ابن شهاب الزهري، وأبو بكر بن عمرو بن حزم كان والي عمر على المدينة. يقول المؤلف نقلا عن تدوين الحوارث بشرح موطأ الإمام مالك لجلال الدين السيوطي، وإذا كانت السنة لم تدون في عهد عمر لقصر خلافته ولم تحفظ الكتب التي دونها ابن شهاب الزهري، فإن عمر قد فتح الطريق للتدوين بعد أن كان العلماء يهابون ذلك لما صح عندهم من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث. خدوا بالكم من الكلام ده، لأن احنا مش هنسلل بالكلام ده، احنا بنقرأه علشان نبين لكم أمر مهم جدا. فيقول وإذا كانت السنة لم تدون في عهد عمر لقصر خلافته ولم تحفظ الكتب أو لم تحفظ الكتب التي دونها ابن شهاب الزهري، فإن عمر قد فتح الطريق للتدوين بعد أن كان العلماء يهابون ذلك لما صح عندهم من نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن كتابة الحديث. الكلام ده مش مسلم به، خدوا بالك. ولعزوف الخلفاء الراشدين عن ذلك، لقد سن عمر بن عبد العزيز للمسلمين كتابة السنة، ففتح الباب لجمع الأحاديث وتدوينها، وأول كتب دونت السنة كان تدوينها في سنة 20 أو 30 و100 كما يقول أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب. يعني السنة ما كتبتش غير بعد قرن وحوالي 20 أو 30 سنة. طبعا الكلام دوت كلام خطير جدا، خدوا بالك. وده اللي استغلوا المستشرقون وبدأوا يتكلموا في هذا الأمر، وألف أحد أذناب المستشرقين ألا وهو المعروف بأبي ريا، ألف كتابه المشهور اللي سماه أضواء على السنة النبوية، وأراد أن ينكر السنة، ولا زال أذنابهم إلى الآن يعملون ويريدون أن يقوموا بهدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعملون معاولهم بضرب صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وكتب السنة كما تقرؤون بين حين وآخر في المجلات أو في الجرائد الصفراء كما يقال عنها بلغة زماننا. ودي ملكة ولا لا؟ الكلام ده كله كان كلام مين؟ المستشرقين، لأن المستشرقين كما علمتم يعني الاستشراق ده أمر خطير جدا، واللي يريد أن يقف على حقيقة الاستشراق وحقيقة التبشير وحقيقة الاستعمار وهم الثالوث المدمر الذي أراد أن يدمر العالم الإسلامي، فانظروا ما كتبه العلامة الشيخ محمود محمد شاكر في دراسته عن الاستشراق والمستشرقين في مقدمة كتابه النفيس المتنبي، المقدمة سماها ثم المقدمة رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، وتحدث عن نشأة الاستشراق وعن أثر الاستشراق وعن هدف الاستشراق التكين ألا وهو ضرب الإسلام في مقتل. ثم تحدث عن التبشير في كتابه الآخر أباطيل وأثمار، وبين العلاقة بين الاستشراق وبين التبشير. المهم أن للمستشرقين تلاميذ، هؤلاء التلاميذ يسمون أو يتسمون بالمستغربين للأسف، يعني المستشرقون جاءوا من بلاد الغرب ودرسوا الإسلام ودرسوا علوم الإسلام ودرسوا علوم اللغة ودرسوا الشعر ودرسوا حتى عادات الشعوب الإسلامية والشعوب العربية ودرسوا عادات هذه الشعوب وتقاليدها، كل ذلك كان المستشرق يأتي ليعيش بين المسلمين يعيش بينهم ويعرفوه ويبقوا عارفين الراجل ده خواجة عايش في وسطهم يعرف كل شيء عنه ويدرس كل شيء. هؤلاء كانوا كالرهبان، بل كان بعضهم رهبانا بالفعل، وكانت تعتبر هذه العملية اللي يقوموا بعملها عملية بالنسبة لهم يؤدوا لدينهم خدمة جليلة. ناس بتدرس اللغة العربية من أجل الطعن في الإسلام، ناس بتدرس الفقه الإسلامي وإيه دراسة عجيبة، وبيقعد لدرجة إنهم حققوا كتب للمسلمين، حققوا قاموا بتحقيق كتب للمسلمين كانت محطوطة، كتب في الشعر العربي، كتب في السيرة، كتب في المغازل، بل قاموا بتأليف وعمل تهارف لكتب علوم الإسلام، عملوا تهارف لكتب علوم الإسلام، بل عملوا فيه رسم لجميع كتب السنة المطهرة، خدوا بالكم، وأفادوا المسلمين المعاصرين عن طريق المعاجم المتكررة للقرآن وللسنة المطهرة، بحيث عن طريق لفظة تقدر تقف على الحديث إن كان في المسند أو في الموطأ أو في البخاري أو في مسلم أو في الترمذي أو في النسائي أو في ابن ماجه أو في أبي داود، دراسات وراء حنفيات فلوس مفتوحة لتمويل هذا العمل، ولم يكن هذا العمل يواجه الله بالطبع، لأن أوروبا مش تدفع مليارات وتدفع بأفلام أجدادها يعيشون في وسط المسلمين يعملون ويدرسون ويبحثون لوجه الله، وإنما كان الهدف إيه؟ ضرب الإسلام وتشكيك المسلمين في دينهم. ولذلك وجدنا من هؤلاء المستشرقين من أراد أن يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن السنة دونت في العصر الثاني في القرن الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما رأيتم عن أبو طالب عن أبي طالب الزكي في قوت القلوب حينما يقول إن هذا أو هذه السنة لم تدون إلا في السنة 20 أو 30 بعد 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الكلام ده هو كلام خطير جدا، مش كده ولا لا؟ طبعا العلماء الاسلام يردوا لك ابدا، هم الصحابه كانوا حفاظ والتابعون كانوا حفاظ، وكانت صدورهم هي دواوينهم، حقيقه هذا امر لا يستطيع احد ان ينكره، وكانوا حفاظ بالفعل، لكن السنه لم تدون الا في هذا العصر، خدوا بالكم من الكلام ده. طبعا استدلوا باحاديث غير صحيحه في هذا الامر وخالف على بعض الناس. للأسف اللي وجدنا حتى الدكتور عمر سليمان الأشقر بيستدل بهذه الأحاديث، مع إن من مراجعه كتاب العلامة المعلم اليماني في الرد على أبي ريا، وقد ضعف هذه الآثار، ومع ذلك لا أدري كيف مر على الدكتور الأشقر في كتابه تاريخ الفقه الإسلامي وذكر هذه الأحاديث ولم يضعفها. طيب احنا معانا بحث مهم جدا، والبحث ده نشتو في حاجة، يعني احنا عندنا أبحاث كثيرة، لكن ميزة البحث اللي معانا وجايبينهولكم النهاردة نعرفكم بيه ان البحث دوت صدر في جامعة من جامعات أوروبا، في جامعة من جامعات أوروبا، في جامعة اسمها جامعة ايه؟ كامبريدج الألمانية. واخدين بالكم؟ الجامعة دي أو حتى البروفيسور الذي صار اللي هو أرضي مستشرق هو المشرف عليها، قال عليه قال في ترجمته وتقديمه لهذه الرسالة: لا شك أن أهم مجالات البحث فيما يتعلق بدور المستشرقين مهما كان الواحد منهم معاني الإسلام إلا أنه يريد أن يظهر بصورة الإيه؟ المنصف، لأنه لو ظهر بصورة غير المنصف فيسقط أمام الناس، فهو بيريد أنه يظهر بصورة الإيه؟ المنصف برضه. قال: لا شك أن أهم مجالات البحث فيما يتعلق بدراسة الحديث والكشف عن تلك المجموعات الصغيرة من الأحاديث السابقة عن المجموعات الست الكبرى المعتمدة البخاري ومسلم وبقية الكتب الستة وتحقيقها وبيان مدى صحتها. اللي المجموعات السابقة اللي الكتب التي كانت قبل الكتب الايه؟ الستة. خدوا بالكم من الكلام. وفي هذا المجال فإن الدكتور الأعظم قد قام بعمل رائد بلغ الذروة في قيمته، وقام بهذا العمل على مقتضى الأقيسة الصحيحة للبحث العلمي، وإن الرسالة التي قدمها والتي منحته جامعة كامبريدج من أجلها درجة الدكتوراه في الفلسفة هي في اعتقادي من أروع التحقيقات العلمية التي قدمت في هذا المجال في العصر الحديث ومن أكثرها أطالة. طبعا الرسالة خد عليها الدكتور محمد مصطفى الأعظمي براءة جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية، وحقق معها كتاب نفيس من كتب السنة ألا وهو صحيح الإمام ابن خزيمة، ثم بعد قطع منه وصل لكتاب الحج وجدها في مكتبة إسلامبول في تركيا، وبعد أن حققها وخرج أحاديثها يعني بأدبه وبعلمه بفضل العلامة الشيخ الألباني، أعطى الكتاب الشيخ الألباني ليراجعه له، وما صححه الألباني أو ضرب عليه الألباني في التخريج أو في التحقيق هو سلم له وكتب ذلك في مقدمته، وطبع صحيحا ابن خزيمة، طبع صحيحا ابن خزيمة في أربع مجلدات كما هو معلوم لدى طلبة العلم. الكتاب اسمه دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه. الكتاب ده ما بيسلمش لهذا الأمر الذي يقال. أولا جميع الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها النهي عن كتابة السنة لم تصح، كلها لم تصح إلا حديث واحد بس في رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري، وهذا الحديث كثير من نقاد الحديث يقولون إن هذا الحديث إيه؟ موقوف الصواب، ولا اللي جعل الإمام البخاري لا يخرجه في صحيح، والإمام البخاري تكلم في إسناد الحديث، وده اللي نقله عنه المعلم اليماني في رده على أبي ريا. ثم الحضر ابن حجر يقول: ولو صح الحديث لكان من اولها في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لانه في مقابل احاديث كثيره امن الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابه ايه؟ السنه، بل كان مشهورا ان هناك صحيفه اسمها الصحيفه الصادقه، صحيفه عبد الله ابن عمرو بن العاص، كتب صحيفه من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كتابه كانت موجوده في عصر مين؟ بعض مش قبل 120 بقى مش مكتوبة، لا دي كانت مكتوبة في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، ما بيقولش كل السنة، وبيقولش انها كانت مكتوبة زي الإمام البخاري ده أو مسلم أو المسند أو كده، وإنما كانت مجموعة كل واحد كتب بعض الأحاديث عنده. فوجدنا الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص، ووجدنا كذلك إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي الشاعر، وهذا في البخاري مش كده ولا لا؟ أذن بالكتابة. وكذلك وجدنا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول حينما سئل: هل اختصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء آل البيت؟ قال لا والذي خلق الحبة وضرع النسبة. ما اختصنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، لان كان في اشاعة بعض الشيعة ان اهل او اهل البيت عندهم من العلم ما ليس عند الاخرين، فاقسم علي بن ابي طالب بالذي خلق الحبة وضرع النسبة وهو الله عز وجل سبحانه وتعالى، بانه لم يختص النبي صلى الله عليه وسلم احد من اهل البيت بشيء من العلم على الاطلاق، بل العلم كان عاما بالسائر. ثم قال الا سهلا يبتاغ المرء في دين الله، يبقى بقى موهبه من عند الله ان يقذف الله عز وجل الهاما معينا او علما معينا في صدر الانسان فيكون عند فلان ما ليس عند الاخر، كما كان يحدث لمين؟ لعمر بن الخطاب وغير عمر بن الخطاب، مش كده ولا لا؟ قال ولا في هذه الصحيفه، ثم بين ما في هذه الصحيفه ان بعض الاحاديث التي سمعها هو من النبي صلى الله عليه وسلم وكتبها، ربما كتب ما لم يكتبه الاخرون، لكن كان علم عام، مش علم خاص لعلي بن ابي طالب، فكتب عليه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى علي كتب، وعبد الله بن عمرو بن العاص كتب، وكذلك ابو الشك كتب، وغيرهم كتب، وغيرهم كتب، وغيرهم كتب. فجاء العلامة محمد مصطفى الأعظم يعني جزاه الله خيرا، وتكلم في هذا الكتاب وأتى في بلده بيتكلم عن هذا الأمر العظيم ودراسة إقرائية عجيبة. أولا ذكر الأحاديث في بداية الكتاب، ذكر الأحاديث التي تتحدث عن هذا الأمر، شوف بيقول ايه علشان برضه نبقى ايه بنصف الكلام بدليل ان شاء الله تعالى. حركة جانب الاحاديث النبويه، قال لقد راينا في الباب السابق ان المسلمين كانوا من الناحيه العلميه في وضع يسمح لهم بكتابه الاحاديث النبويه، لكنه شاع في الاوساط العلميه ان الاحاديث كانت تنقل شفاها يعني بالبطء لنهاية القرن الأول، وأول من فكر في تقييدها هو الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز، إذ كتب إلى أبي بكر بن محمد بن أبي النعم، انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة الماضية أو حديث عمر، فاكتبه فإني خشيت دروس العلم وذهاب أهله، كما طلب من شهاب الزهري أن يقوم بكتابة السنن وبجميعها، وكذلك من آخرين. وانتشر قول الإمام مالك رحمة الله عليه إن أول من دون العلم ابن شهاب الزهري. وقال ابن حجر قال العلماء كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث واستحبوا أن يؤخذ عنه حفظا كما أخذوه حفظا، لكن لما قصرت الهمم وخشي الأئمة ضياع العلم دونوه، وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة بأمر عمر بن عبد العزيز. ده كلام الحافظ. ثم كثر التدوين، ثم كثر التصنيف، وختم بذلك خير كثير فلله الحمد. طبعا الكلام ده هو ينقضه، ولكن الحافظ ابن حجر ما يعنيش بهذا ان السنه ما كانتش مكتوبه، وانما الحافظ ابن حجر بيتكلم عن ايه؟ اول تدوين كامل يعني واحد يجمع السنه، والا فان كل واحد كان بيكتب الاحاديث اللي سمعها هو ويعني لنفسه كتاب، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الامر ده مش هيمر على الحافظ ابن حجر، وانما الجمع، لان عمر بن عبد العزيز كان يريد ان تجمع السنه جمع ايه؟ جمع نفسه لامر الدوله، واخدين بالكم ولا لا؟ فتجمع كل الاحاديث الموجوده. فكان اول واحد يعني خليفه من الخلفاء يامر بهذا هو عمر بن عبد العزيز. فقال الدكتور الاعظم لقد اختلف المستشرقون فيما يتعلق باوليه تدوين الزهري للحديث، فقد قبل المستشرق موير هذا الخبر، لكنه علق عليه قائلا انه لا توجد هناك مجموعه كتابيه موثوقه قبل منتصف القرن الثالث، بينما يقول غيور ان هذا الخبر يجب ان يعتبر مختلقا. طبعا مساله تكذيب الاحاديث عند المستشرقين مساله ايه؟ من السهل، لان هؤلاء لا يؤمنون بصدق هؤلاء ولا بايمان الصحابه، وانما هؤلاء يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه، وانما هم يدرسون الشريعه الاسلاميه من الناحيه الايه؟ الماديه البحته، ويقولوا ان احنا مبسوطين. طبعا احنا بنقرا الكلام ده عشان يبقى طالب العلم فاهم الشبهات وكيفيه الرد عليه. لان الكلام ده تستجيبه بعض الناس يقع على مثل هذا الكلام الذي قاله المستشرقون فيكفي لكي يتجشحه على صحيفه من الصحائف اللي متناول كثير من الناس وبعد ذلك يظن انه قد اتى بما لم ياتي به احد من العالمين ولا يدري اننا نعلم انه سرقه من المستشرقين واراد ان يتجشحه ويكتبه الى نفسه وانما الكلام ده قديم قديم قديم خلي بالك والعلماء ردوا على قول هذه الامور مفيش برضه مفيش شبهه جديده الامر ده تعلمناه من الشبهه مفيش شبهه جديده اياكم ان تظنوا ان هناك شبهه جديده اي شبهه موجوده غريبه قديمه قوي مش نيابه ده المستشرقين كمان يعني قرأوا الفكر الاعتزالي والفكر الخارجي وانقذوا ما قاله هؤلاء الاوائل وتجشؤوهم ثم جاء الذين اكلوا على موائدهم ليتجشؤوا ما اكلوه على موائد هؤلاء لماذا ولا لا فيقول وكذلك روح تشير الى كلام جيوب واخرين وتنقل عنهم ارتيابه في صحه هذا الخبر اما وزيه وشاكس فهما اكثر تطرقا من العقلين معلش يقول بقى الاسماء الاعجميه ممكن منطقات صح فتنفوز يقول شاكس لمعرفه اهداف هذا الحديث الموضوع انظر ما كتبه وزيه في كتابه الدراسات الاسلاميه وما كتبه ميرزا قاضي الفكر في الرساله الاسيويه ويقول شاكس بموضع اخر ان الاحاديث الفقهيه من الصعوبه في مكان أن يعتبر واحد منها صحيحا يعني كل حديث الفقهيه عايزين يلغوها وهي قد وضعت في التداول بين الناس من النصف الاول من القرن الثاني وما بعده يعني دي موضوعه والفقهاء هم اللي وضعوها من القرن الثاني وفي ضوء هذه الاقوال السابقه نستطيع ان نعرف نظره هؤلاء المستشرقين الى تدريج الزهري اذ الاحاديث الفقهيه في نظرهم لم توجد الا بعد عمر ابن عبد العزيز لذلك تنسبه التدويج الى الزهري الصراخ واختلاف يعني معنى ذلك ان كلامهم انها كل قبل لكن الصحابه كانوا كلهم بيكتبوا الاحاديث ومحال في نظري ان تظل الاحاديث دي فتره 100 سنه ولا 120 سنه في ذاكره الناس بتنتقل من ذاكره الى ذاكره يبقى غير مكتوبه اصلا هو ده كلامهم الكلام ده احنا بنقولوه ممكن نقول لهم طب ما انتوا صدقتوا ان الكتاب المقدس يقعد اكثر من 150 سنه ولا 200 سنه غير مكتوب وغير مدون حتى ياتي يوقع وحتى ياتي مسح وحتى ياتي ده بقى الكتاب المقدس ده المنسوب الى الله عز وجل مش كده ولا لا؟ يعني احنا هنا بنتكلم عن الاحاديث لكن ما تقدرش تتكلموا عن القران. طبعا هذا الكلام ممكن يقال لكن احنا الان في مجال توثيق سنه النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. فيقول المؤلف الاعظم نظره الناس الى كتابه الاحاديث وتكفير تدوينه. والسبب الرئيسي في نظري الذي دعا الباحثين الى القول بتكفير تدوين السنه مده 100 عام او اكثر كان مرجعه الاصل بقول ذاع واشتهر عند الباحثين لعدم الاطلاع على الاخبار الكثيره التي تتعلق بالتدوين المبكر. قال ابن حجر ان اثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر اصحابه وكبار من تبعهم مدونه في الجوامع ولا مرتبه لامرين احدهما انهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم اللي هو روايه ابي سعيد الخدري خشيه ان يختلط بعض ذلك بالقران العظيم وثانيهما بسعة كتبهم وسيلان أذهانهم ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة. ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار. فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما. وكانوا يصنفون كل باب على حدة إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام فصنف الإمام مالك الموطأ. وصنف ابن جريج بمكة والأوزاعي في الشام والثوري في الكوفة وحماد بن سلمة بالبصرة ثم تلاه الكثير من أهل عصره. أيجي بقى الدكتور الأعظم ويناقش الحافظ ابن حجر هنا مناقشة علمية طيبة جدا. فهيقول إيه؟ يفهم من كلام الحافظ ابن حجر ثلاثة أسباب رئيسية دعت إلى تكفير التدوين إلى أواخر عصر التابعين. واحد أن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة. ثانيا بسبب سيلان أجلالين الذي يكون في حاجة إلى الكتابة الحفظ قوة الحفظ الدعوة. ثالثا نهي النبي صلى الله عليه الصحابة في ابتداء الحال عن كتابة الأحاديث كما ورد في النبي وكان ذلك خشية انتباه القرآن بغيره. أما يجي نقشه هيقول له أول حاجة عن معرفة في الكتابة هيقول لقد رأينا في الباب الثاني أن معرفة الكتابة في عصر الصحابة وزمان التابعين لم تكن نادرة إلى الحد الذي يصوره كثير من الكاتبين. وإن أنكرنا معرفتهم في الكتابة فكيف نحكم بكتابة القرآن نفسه؟ طب كيف كتب القرآن؟ أما كان الصحابة يكتبون القرآن أولا بأول ثم ما معنى ولا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن؟ إذا كان الناس لا يقولون كل الناس يقولون لا تكتبوا عني أدلين على المهم بيعرفوا إيه؟ يكتبوا إذا كان الناس لا يقولون على الكتابة فلا داعي للمنع المسح. وأنا الحديث نفسه يشير إلى أنهم كانوا يكتبون القرآن وغير القرآن أيضا. ثم وجود عدد كبير من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وإضاءة دولة عظيمة في عهد الخلفاء الراشدين تتطلب وجود الكتاب العارفين بالكتاب وما شاكل ذلك. إذا لا محيط من القول بأنه كان هناك عدد واثر من الذين كانوا يجدون القراءة والكتابة حتى في عصر الصحابة أنفسهم. وسياسة النبي صلى الله عليه وسلم التعليمية التي آدت كلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لابد أن تكون قد أنتجت أضعاف ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن الناس تعلم الإيه؟ القراءة والكتابة. إذا لما لا شك في أنه كان هناك عدد كاف من الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون القراءة والكتابة. ولو أن الأغلبية لم تكن تعرف الكتابة. وبالرغم من هذا فإن الذين كانوا يعرفون كان فيهم كفاية. تحقيق طيب جدا وبيان ان كان في قراء وكتاب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم واضح. ثانيا يقول قضيه سيلات اذهان لم يكونوا في حاجه الى الكتابه ده كلام الحاضر. قال ذاكرتهم الخارقه اغنتهم عن الكتابه. من الحقائق الملموسه ان الصفات الخلقيه والخلقيه ومنها الذاكره تختلف من شخص لاخر. ومن الممكن جدا تنميه بعض الصفات بانواع من الرياضه. وكان العرب يحفظون دواوينهم وقصائدهم عن ظهر القلب وكانوا بعيدين عن كثير من المشاكل الحضاريه يعني توسيسه طاقه الذهن يعني. وعلى هذا فمن الممكن جدا ان تكون ذاكرتهم قويه. ومن الجائز جدا انه كان هناك اناس يمتازون بقوه الذاكره الخارقه مع العلم لان هذا لا ينفي وجود اناس اخرين مصابين بضعف الذاكره اذ العلم بالغالبيه هو الموضوع عمر ما حدش يقدر ينكره لانهم كانوا حفاظ بجد حفاظ للصورة لا نحن لا نتصورها. قال لكن ليس معنى هذا الشك في قوة ذاكرة بعضهم. ومن الأمثلة الحديثة لقوة الذاكرة ما كتبته جريدة الديل اليومية اللندنية قال عن ستانلي أذن حيث قالت عنه طبعا بدارلوم المثل لناس من عندهم من أوروبا. قال يقال إنه كان يستطيع بمجرد قراءة أسعار البورصة مرة واحدة أن يذكر قيمة كل سهم. وإذا علمنا أن هناك مئات من الشركات تذكر أسهمها يوميا في الجرائد اليومية وغالبا ما تكون الأسعار بالأرقام الكسرية العشرية يعني فإن حفظ هذه الأشياء كلها دليل على ذاكرة خارقة بدون شك. وقياسا على هذا ليس هناك ما يمنع من قبول الأخبار الخاصة بقوة ذاكرة العرب. ونحن لسنا في حاجة إلى مثل هذه الأمثلة وإنما نحن نصدق سلف الصالح فيما كانوا يذكرون عن قوة سيلان أذهانهم وقوة ذاكرة. ألا أحاديث النهي عن كتابة الأحاديث النبوية ودي اللي قال على الحافظ ابن حجر قال هل كانت كتابة الأحاديث النبوية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مباحة أو ممنوعة؟ نجد تعارضا حسب الظاهر في الأخبار المروية بهذا الصدد. وكان الخطيب البغدادي من الذين تفضوا لبحث هذه المساله وليس في ايدينا في الوقت الحاضر كتاب يفوق كتاب الخطيب تقييد العلم. الامام الخطيب البغدادي له كتاب اسمه تقييد العلم التقييد عن الكتابه. لقد قسم الخطيب كتابه الى ثلاثه اقسام. القسم الاول يتعلق بكراهيه الكتابه والفصل الاول من هذا القسم خاص بمنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابه العلم. ونجد في الفصل الثاني اسماء سته من الصحابه الذين نقلت عنهم كراهيه كتابه العلم. وفي الفصل الثالث يذكر الخطيب 12 تابعيا الذين نقل عنهم كراهيه كتابه العلم. وفي القسم الثاني من الكتاب يذكر الخطيب ثلاثة أسماء للذين كرهوا الكتابة مع ذكر علم كراهية الكتابة. وبعد ذلك في القسم الثالث يذكر الأحاديث النبوية والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في إباحة الكتابة أو كتابته فعلا. وفي ضوء دراستنا هذه نستطيع أن نقول إن كل من نقل عنه كراهية كتابة العلم فقد نقل عنه عكس ذلك أيضا. خد بالك بقى من الدراسة الاستقرائية، ما من واحد نقل عنه كراهة كتابة العلم إلا ونقل عنه عكس ذلك أيضا، ما عدا شخص أو شخصين بس ممن ذكر وقد ثبتت كتابتهم أو الكتابة عنه كما يقدح ذلك بمراجعة الباب الرابع من هذا الكتاب. والباب الرابع ده قصة كبيرة أول اللي هي أساس درسنا اليوم، يعني هتشوفوا أمر غريب جدا بالنسبة لكم للرد على كل هذه الرؤيات. لكن بقيت أمامنا الأحاديث النبوية التي تنهى عن كتابة العلم وهي تستدعي البحث والتفصيل. قضية الأحاديث هنا الآن. الرسول عليه الصلاة والسلام وموقفه من كتابة الأحاديث. هناك ثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اشتغلت عنهم أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كراهة كتابة العلم، وهم أبو سعيد الخدري وأبو هريرة وزيد بن ثابت. أما حديث أبو سعيد الخدري فقد روي من طريقين بألفاظ مختلفة. الرواية الأولى من طريق همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، يعني امسحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي، قال همام، احسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الروايه الثانيه من طريق عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابي عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال: استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب فابى ان ياذن لنا. خذوا بالكم. نعم. استاذن من الصراحه الاولى. وهذه الروايه ضعيفه إذ أجمعوا على ضعف راويها عبد الرحمن، يبقى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، وقال ابن معين بنو زيد بن أسلم ليسوا بشيء، وقال البخاري ضعفه علي جدا، وقال النسائي ضعيف، وقال أحمد عبد الله ثقة والآخران ضعيفان، وقال الشافعي سأل رجل عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم: حدثك أبوك عن أبيك أن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف الخطاب ركعتين؟ فقال نعم. حدثوا أبوه قبال عن جده إن سفينة نوح طاق أو شار سفينة نوح دفين. وقال الشافعي ذكر لملك حديث فقال: ما حدثك؟ فذكر له إسنادا منقطعا فقال: إذا بالعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يحدثك عن أبي عن نوح عليه السلام. واخدين بالكم؟ يعني المسألة فبدل ما يجي يروح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشيء، مش كده ولا إيه؟ وقال عبد بن حسان: كان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كذب ذلك في رواياته عن رفع القراطيم واسناد الموقوف، بس تحقق الترك. خلاصه القول: روايه عبد الرحمن بن زيد منكره، ولا تصح روايه ابي سعيد الخدري الا عن طريق همام عن زيد بن اسلم اللي هي الروايه الاولى. ودي اللي هنتكلم فيها بعدين، اللي قلنا ان البخاري رجح وقفها. حديث ابي هريره رضي الله عنه ان روايه ابي هريره فقد رويت، عشان يجي يقول لك ايه؟ اصل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابه في الاول، هذا اما يكتب في الاول نبقى نتكلم في الموضوع ده. فقد رويت عن طريق عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابي عن عطاء بن يسار برضه. وفي روايه علي بن سهل عن ابي عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم برضه، هتجد الموضوع ايه؟ عن طريق عبد الرحمن بن زيد بن اسلم، وهذا حديث منكر كما حكم عليه الذهبي في الميزان وغيره. حديث زيد بن ثابت، اما حديث زيد بن ثابت فله روايتان. الروايه الاولى عن المطلق بن عبد الله بن حنطب قال: دخل زيد بن ثابت على معاويه فساله عن حديث فامر انسانا يكتبه، فقال له زيد: ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر الا نكتب شيئا من حديث سمعه. قال: وهذا الطريق ضعيف بقى، لان المطلق بن عبد الله لم يسمع من زيد. الروايه الثانيه عن الشعبي ان مروان اجلس لزيد بن ثابت رجلا وراء الستر ثم دعاه فجلس يساله ويكتب، فنظر اليه زيد فقال: يا مروان عذرا، انما اقول برايي. اذا يحتمل ان ما كتب عن زيد كانت اراؤه الشخصيه، فزيد حينما نهاه هنا هل نهاه عن كتابه الحديث ولا نهاه عن ان يكتب رايه؟ قال: انا اقول برايي. وكرهها زيد، وهذا لا يدل على كراهيته لكتابة الحديث، ولو أن هناك أسبابا وجيهة تستدعي تأويل رواية الشعبي نفسها. بقيت أمامنا بعد ذلك صحيحان، رواية هشام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كما مر بنا في الصدر. وقد اختلف العلماء حتى في هذا الحديث في وقفه ورفعه. قال ابن حجر: ومنهم من أعل حديث أبي سعيد وقال الصواب وقفه على أبي سعيد، قاله البخاري وغيره. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا ثم يقول: بقيت أمامنا رواية همام عن زيد بن أسلم، وقد اختلف العلماء حتى في هذا الحديث في وقته ورفعه. قال الحافظ ابن حجر: ومنهم من أعل حديث أبي سعيد وقال الصواب وقفه على أبي سعيد، قاله البخاري وغيره. ولقد اختلف العلماء في توجيه رواية أبي سعيد الخدري بعد التسليم بأنها مرفوعة، يعني حتى لو سلمنا لكونها مرفوعة، فذهبوا مذاهب شتى أهمها قولان: إن أحاديث النهي منسوخة بالأحاديث الأخرى التي تبيح كتابة الأحاديث النبوية، ويجب ألا ننسى بأنه هناك حديث واحد صحيح لا غير، والذي ينهى عن كتابة الأحاديث النبوية علما بأن فيه الاختلاف أيضا كما رأينا آنفا في ربيع، يعني لم يثبت لدينا أي حديث في النهي غير هو حديث واحد ولا حديث مختلف فيه. فإن قلنا ببعضه أو بوصيه على أبي سعيد لم يكن حبا، وإن قلنا بصحائه هنقول إنه إيه؟ حديث بمقابلة مجموعة من الأحاديث والعمل والكلام بتاع الصحابة، مش كده ولا لا؟ أن النهي كان خاصاً بكتابة غير القرآن مع القرآن، يعني ممكن يكون نهاه ورواية الحديث بتقول إيه خلي بالكم منها علشان يبقى إيه شايف، يعني الحديث بيقول إيه روايته، يقول اللي هو بيقول عليه اللي هو مختلف فيه، لكن بقية الأحاديث غير صحيحة. ولا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه. يبقى معنى ذلك انهم كتبوا اشياء متداخله مع القران، يبقى هما بيكتبوا القرآن كتبوا معاه عهد. واخدين بالكم ولا لا؟ فلابد ان يظهر على هذا الامر لو كان صحيحا. لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن يمسحوا. ليه يمسحوا؟ لانه قد يختلط بالقرآن فيظنه بعض الناس قرآنا. واخدين بالكم ولا لا؟ قال ان النهي كان خاصا بكتابة غير القرآن مع القرآن على ورق واحد خشية الالتباس بينهما. واميل انا الى التوجيه الثاني للاسباب الاتية: واحد، املاء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كتابة الصحابة للاحاديث النبوية التي وصلت الى درجة التواصل. فقد املى النبي صلى الله عليه وسلم على عدد من الصحابة، سيأتي تفصيل ذلك في الباب الرابع من هذا الكتاب. كما ارسل مئات من الرسائل بإملائه الى مختلف الامراء، وهذه الرسائل ولو انها تشتمل على عديد من الامور الإدارية لكنها تعتبر من الاحاديث النبوية. وأمرنا القرآن بالتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كما يطالب القرآن بتسجيل الديون التجارية، لذلك فإننا نميل إلى أنه لم يكن هناك نهي عام عن كتابة الأحاديث النبوية، بل كان هناك تنبيه إلى ألا يكتب شيء مع القرآن من الكلمات التفسيرية أو نحو ذلك لألا يسبب الالتباس. اثنين، إباحة النبي صلى الله عليه وسلم كتابة الأحاديث النبوية. ومن ناحية أخرى نجد أحاديث عدة صحيحة فيها تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة، كما قال: اكتبوا لأبي الشمس. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينما كان يتكلم ويكتب وراءه بعض الناس، فنهاه بعض الناس وقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم بشر يكتب، يعني يتكلم في الرضا وفي الغضب، لا يكتب عنه كل شيء، الرسول بشر. فرد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ايه؟ نهى من نهى الرجل، وقال له ايه؟ والذي نفسي بيدي ما يخرج منه الا الحق. يعني سواء كنت غضبان او سواء كنت راضي مش هيخرج من بقي غير الحق، يكتب في اي حال من الاحوال. واخدين بالكم؟ طيب، طبعا احنا مش عاوزين نكون في هذا الباب، وانما اللي هدفي منه ان اذكر هل السنه دونت في عصر الامام مالك بس او قبل الامام مالك في عصر عمر بن عبد العزيز، يعني في بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بحوالي 100 او 110 او 120 سنه ولا لا؟ نقول لا، الكلام ده مش كده. شوف بقى عمل الرجل، جاء في الفصل الرابع وعمل عده فصول. الفصل الاول سماه كتابه الصحابه والكتابات عنهم. هل الصحابه كتبوا ولا ما كتبوش؟ طيب، مسك اول حاجه ابو امامه الباهلي. ابو امامه الباهلي الصحابي كان يذهب الى كتابه العلم. سال الحسن ابن جابر ابا امامه الباهلي عن كتاب العلم فقال: لا باس بذلك. ابو ايوب الانصاري، وجاء عن ابي ايوب الانصاري، شو بيقول ايه؟ اخبرني ابن اخي ابي ايوب الانصاري انه كتب اليه ابو ايوب يخبره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. يبقى الصحابة كانوا بيكتبوا لبعضهم ايه؟ أحاديث ويرسلوا بعضهم إلى بعض. فشوفوا ليه؟ كذلك روى أيوب بن خالد ابن أيوب الأنصاري عن أبي، عن جد أبي أيوب الأنصاري 110 حديثا، وهي على الأغلب صحيفة، لكننا لا نعلم من الذي قيد تلك الصحيفة. إذا كان بيروي عن جدي أبي أيوب الأنصاري روى 112 حديث. واخبرك؟ فهذا كان بالصحيفة. أبو بكر الصديق، استدل عدد من الباحثين على كتابة أبي بكر الصديق للأحاديث النبوية بناء على ما أخله الحاكم عن عائشة قالت: جمع أبي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت 500 حديث، فبات ليلته يتقلب إلى آخر الحديث، والحديث فيه قضايا وردود. المهم إنه أثبت كتابة أبي بكر الصديق للأحاديث النبوية. كذلك ثبت أن أبي بكر كتب كتابا لأنس بن مالك وكان عامله على البحر اثنين، وفي فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أبو بكر الثقفي، كذلك أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أبو سعيد الخدري. المهم فضل يعدد حتى وصل في عصر الصحابة إلى أن نقل عن عدد كبير من الصحابة، وصل إلى 52 ثبت عنهم قريب إيه؟ الكتابة كلها بيذكرها بأسانيدها، حفظه الله، بأسانيدها ذكر ما جاء، حتى وصل إلى آخر ومشي بالحروف الأبجدية لغاية ما وصل كان آخر الصحابة وسلف للأسقع. كان يملي الاحاديث على تلامذته. قال معروف الخياط في تاريخه رايت بالاسناد طبعا رايت واسلك للاقطع يملي عليه الاحاديث. صحابي بيملي الاحاديث على تلامذته من التابعين. بعد كده بالفصل الاولاني انتهى فيه الى ذكرين 52 صحابي. بعد ذلك الفصل الثاني عنوانه بالقوم تابعي القرن الاول وكتاباتهم والكتابه عنهم. يبقى انتقل للطبقه الايه؟ التي تلي طبقه الصحابه ونشوف كان عندهم كتابه ولا لا. كل ده كان لسه عمر بن عبد العزيز ما جاش كله بس. بدا بابان بن عثمان بن عفان وده احد الايه؟ الفقهاء السبعه مش كده؟ ابان بن عثمان بن عفان قال من الاوائل الذين صنفوا الكتب له كتاب المغازي. روى يحيى بن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه لم يكن عنده خط مكتوب من الحديث إلا مغازي النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من أبان بن عثمان فكان كثيرا ما تقرأ عليه وأمرنا بتعلمها. أبان بن عثمان كتب في مغازي رسول الله ثم سمى بإبراهيم بن يزيد النخعي الأعظم. روى منصور عن إبراهيم أنه قال ما كتبت شيئا قط. وقال قضيت قلت لابراهيم اني اجيبك وقد جمعت نصائحي فكانما تخلفه الله مني واراك تقرا كتابه. فقال انه قل ما كتب انسان كتابا الا اتكل عليه. قال ولعل هذا هو سبب كراهيتي في الكتابه والا فانه كان يكتب الاحاديث وقد كتب لتلميذه قتاده كما سنراه قريبا. ومن كانت عنده احاديث مكتوبه واخذ يذكره بعض التابعين من الكبار جدا في كتاباتهم وصل لغايه عدد قد ايه علشان برضه يبقى معانا انا مش عاوز اطير. وصل لعدد قد ايه؟ 53 تابعين اخرهم يحيى بن جزار العراني توفي 80 هجريه. روى عن علي وابي بن كعب وابن عباس واخرين وعنه الحكم بن عتيبه وحبيب بن ابي ثابت وغيرهم. بس كانت عنده احاديث مكتوبه عن الحكم بن عتيبه. قال الحكم بن عماره ان الحكم اعطاني حديثه عن يحيى في كتاب فحفظته. ده اخر واحد رقم كام؟ 53. واخدين بالكم؟ يبقى الطبقه التي تلي طبقه الصحابه. ثم انتقل في الفصل الثالث الى كتاب صغار التابعين والكتابه عنهم. ابراهيم بدا بابراهيم بن جرير بن عبد الله البكلي. قال كتب عنه شريف. كتب عنه يبقى كان يكتبون عنه. يبقى القديم ما كانش حفظ بالايه؟ خدوا بالكم من الكلام كويس. ما كانش المساله حفظ سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم واسمعوا غيرهم والقضيه حفظ بالصبر فقط. وانما مع سيلان ذهنين ومع قوه ذاكره الا انهم كانوا يعتمدون على الايه؟ على الكتابه وكانوا يدونون. بالطبع لم تكن هناك دواوين ولكن هقول لكم على حاجه يعني على سبيل المثال لما يجي مثلا الامام احمد بن حنبل ويروي صحيفه كامله. صحيفه كامله اللي بتبدا بايه؟ نحن الاخرون السابقون عند ربنا بين انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدنا. صحيفه كامله مليئه بالاحاديث فيها اكثر من 200 حديث على ما اذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. اسمها صحيفه همام بن منبه. همام ده كتبها عن مين؟ عن ابي هريره. صحيفه مكتوبه ولذلك بينقلها الامام احمد بن احمد بسند واحد ذكر اولى بسند واحد. واخد بالك يعني ده كتاب نسخه ولا جوله في نسخه همام بن منبه. همام بن منبه عن مين؟ عن ابي هريره رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم. دي صحيفه زي الصحيفه الصادقه اللي كان كاتبها مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. والبخاري يستدل بها ويستشهد بها في صحيح بس بيجيبها مقطعه ما جابهاش لان البخاري كما تعلمون بيقطع الحديث او يعني على حسب فقه الحديث. لكن الامام احمد لان كتابه مسند فبيذكر المسند كاملا فالمسند عشان يذكره لابد ان يؤثر ايه؟ بإسناد الصحابي كله. فجاء الصحيفه كامله واودعها ايه؟ مسنده رحمه الله عليه. وبدا زي ما انتم شايفين بالايه؟ بالاسماء الابجديه الحروف الابجديه. فبدا بابراهيم ابن جرير ابن عبد الله البجلي. كذلك ابراهيم بن عبد الاعلى البعثي توفي 125 هجريه. روى عن سعيد بن غفله واخرين يقول كتب شعبة إلى إسرائيل اكتب لي لحديث إبراهيم بتاعك الأعلى بخطك بخطك قال فبعثت إليه بي كل بيكتبه مش ملاحظين أنا الفصل دوت بكم ذكر فيه كم واحد 99 انتهب يعلم من عطاء العامل الطائف ثم بعد ذلك الفصل الرابع كتاب بعض صغار التابعين وأتباع التابعين والكتاب عنهم ودي بس ولا لا يبقى ماشي ايه طبقه طبقه طبق كل بيحصل بدأ بأذان ابن أبي عياش الذي توفي 138 من الهجرة روى عن أنس بن مالك وآخرين شوف مع انه من صغار التابعين إلا أنه روى عن بعض الصحابة المعمرين كأنس بن مالك رضي الله عنه وآخرين هذا أيضا كان يكتب عن هؤلاء الصحابة وهذا الفصل الرابع يعتبر الفصل الأخير لأنه بعد كده لما تيجي تقول 138 هجرية توفي دخلنا في العصر الذي إيه متفق على إنه كان كتبت فيه السنة في عصر عمر بن عبد العزيز يبقى هل كان عمر بن عبد العزيز هو أول من أمر بكتابة السنة بحيث السنة كانت في الصدور أو انتشار الزهري هو الذي بدأ بكتابة وتدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت وقتئذ غير موجودة غير في صدور الرجال ولا كانت مكتوبة بحيث لما جاء الأئمة الذين أرادوا أن يجمعوا السنة وأن يكتبوها كتبوها من عدة إيه خدوا بالكم هو احنا قلنا المشرف على الرسالة قال إيه لا شك أن أهم مجالات البحث فيما يتعلق بدراسة الحديث والكشف عن تلك المجموعات الصغيرة من الأحاديث السابقة عن المجموعات الستة الكبار التي كانت إيه البخاري ومسلم مش كده ولا لا يبقى مجموعات صغيرة يعني كل واحد من هؤلاء كان يحفظ مجموعة من الأحاديث كتبها هؤلاء الرواة أمثال الإمام أحمد ثم تلامذة الإمام أحمد وكذلك من في رتبته أو طبقته كإسحاق القرهاوي حينما ألف مسنده والآخر كل هؤلاء حينما أرادوا أن يكتبوا هذه الأحاديث كتبوها في صدورهم ولا هم أخذوها عن شيوخ كانوا يقرؤونها عليهم من إيه؟ من كتب ولذلك القضية عند علماء السنة ما كانش ينفع أن واحد ياخد كتاب زي زمان نحن الآن ويقرأه ويروي منه ده ما بيحصلش لابد عندهم كان من ايه من حاجتين انه يكون الامر مسموع ثم اللي يقرا من نسخته يعني اما انت سمعنا او حدثنا او انبانا او كل هذه ايه الفاظ الاداء ايه دي اللي انت بتفتكر انه كلمه حدثنا او كلمه سمعت او كلمه اخبرني او كلمه انبأني انت بتبقى فاكر ان الكلام ده عن طريق السماعه بس لا ده هو كمان ولما تيجي تقرا انت في كتب الحديث هتجد ان كان الشيخ من امامك ايه؟ كتاب وبيقرا من الكتاب وهم معاه ممكن يكون معاه نسخه برضه من مروياته وبيصححه وبيظبطه الكلام اللي بيقراه بس لابد ان يكون يسمعه مش كده لازم يكون ايه؟ سامعه فهم كانوا الشيوخ الاكابر في عصر التدوين اخذوا عنه الطبقات التي علمت بهذا الاسلوب ولكن لا ممكن ان هناك احاديث جاءت من الايه؟ من الحفظ فقط جاءت من الحفظ ولكن هل كل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الصبر فقط ولا كانت مكتوبه؟ اللي احنا شايفينه الان ان كثير من سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم كانت ايه؟ كانت كما رايتم مكتوبه فاحنا الكلام ده احنا بس ننوه ليه النهارده؟ علشان نبين ان كلمة اهل العلم المتوارثة عنها والمشهورة عنها في كتب تاريخ الفقه ان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم دونت في عصر التدوين وعصر التدوين دوت بدأ مثلا الكتب تبقى موجودة امامنا من عصر الامام مالك لان اول كتاب مثلا احنا لما نيجي نشوف اول كتاب او اقدم كتاب وصلنا من كتب السنة كتاب مين؟ اقدم كتاب الان موجود بين ايدينا ايه؟ الموطأ للإمام مالك. طب الكتب اللي قبل كده ما كانتش عبارة عن كتب جامعة لكل الأحاديث، بل كان كل راوي عنده مجموعة من الأحاديث. هذه المجموعات دخلت في داخل الكتب، واخدين بالكم ولا لا؟ دخلت في داخل هذه الكتب. فهذه الكتب مضاعف ولم تصل إلينا مكتوبة، لماذا؟ لأنها لم تكن مؤلفة للناس، وإنما هو كتب الأحاديث لنفسه. انا الكتب التي ألفت للناس كأمثال كتاب الموطأ وأمثال كتاب المسند للإمام أحمد، فقد دخلت هذه المجموعات أو هذه الكتب التي كان الرواة قد كتبوها بأنفسهم من عصر الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين، ثم دخلت هي كصحيح شهمان بن منبه التي دخلت في إيه؟ في ظلم مسند الإمام أحمد بن حنبل مجموعة، وفي البخاري وفي مسلم جاءت إيه؟ متفرقة كأحاديث، لأن الصحيحين البخاري ومسلم كتب من الكتب التي صنفت على إيه؟ صنفت على الأبواب الفقهية، الأبواب يعني مثلا يبدأ بكتاب مثلا إيه؟ كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، ثم يسمي بإيه؟ بالإيمان، ثم يثلث بالعلم، وهكذا فبيمشي بالترتيب ده. ولذلك تجد حديث عن الإمام عمر بن الخطاب، حديث عن عائشة، حديث عن أبي هريرة، حديث عن أنا، لكن المسانيد مش كده، ودي كانت طريقة في التدوير. المسانيد دي يجيب لك مثلا إيه؟ يبدأ مثلا الإمام أحمد بن حنبل بأول مسند، فيبدأ بمين؟ بأبي بكر الصديق، فيجيب كل حديث أبو بكر الصديق. الحديث ده ممكن يكون حديث في الطهارة، ممكن يكون حديث في الإمام، ممكن يكون حديث في العلم، ممكن يكون حديث في الطلاق، ما بيجمعش حسب الإيه؟ أو ما بيرتبش حسب الأبواب، وبيجمع حديث أبو بكر، ثم حديث عمر، ثم حديث عثمان، ثم حديث مين؟ علي، ثم يبدأ بقى الصحابة إيه؟ بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم بعد كده يبدأ بعد كده بقى الصحابة على الترتيب مثلا الأبجال، مثلا زي ما بيحدث عند بعض الإيه؟ أصحاب المسانيد. لكن بالنسبة لكتب السنة زي السنن والمجاميع فدي كانت ماشية حسب الإيه؟ الأبواب. وأول كتاب وصلنا من كتب السنة هو كتاب المتوفى إمام مالك، مرتب على الإيه؟ على الأبواب، مبوّض الإمام مالك بوّد كتابه، لكن الإمام أحمد بن حنبل جعله على صنعة المسانيد أو طريقة المسانيد، للإمام أحمد شيخ أهل السنة كما تعلمون. ولكن هؤلاء لم يكونوا يشترطون الصحيح، ولم يشترط الصحيح إلا مين؟ الإمام البخاري ومسلم الذي جاء من بعده وكان تلميذا له. ثم بعد ذلك جاء الأئمة إيه؟ الذين تلوا هؤلاء ليكملوا الكتب الستة، ثم كثرت الكتب في ذلك الوقت اللي هو يعتبر عصر إيه؟ عصر أكاديمي. طبعا احنا مش عاوزين نطيل في تراجم هؤلاء الأئمة بتوع السنة، لأن احنا في بداية كلامنا عن نيل الأوطار هو هيترجم لهؤلاء الأئمة أئمة السنة، فسنؤجل الكلام عن هؤلاء في بداية شرحنا للكتاب بمشيئة الله تبارك وتعالى، ونكتفي بهذا القدر.